باب السيارة في البيت. طبعا المذكرة هذه النص الوارد هذا من الشرح الكبير وملخصا من الشرح الكبير في موطنين ما غير الشرح الكبير يشير فيها إلى موطن المسألة من أين يبتديها. أولا خيار المجلس يثبت في البيع بمعنى أنه يقع جائزا. المسألة الأولى مسألة خيار المجلس هل يثبت ولا يثبت؟ كذلك المذهب سبق عندنا أن خيار المجلس ثابت لحديث ابن عمر. هناك قول آخر أنه يقع جائزا ولكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخه ما دام مجتمعين لم يتفرقا وهو قول أكثر أهل العلم وهو مذهب الحنابلة وقول الشافعي لحديث ابن عمر مرفوعا إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أصحاب الرأي ومالك يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما لأنه روي عن عمر رضي الله عنه قال البيع صفقة أو خيار ولأنه عقد معاوضة فلزم بمجرده كالنكاح والخلع. نعم هنا القول الآخر وقول أصحاب الرأي ومالك ذكر أشار إلى أدلتهم. الدليل الأول من قول عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار وما وجه الدلالة من قول عمر؟ قالوا أنه إذا أشار أن البيع إما أن يكون بيع صفقة أي أنه يقع ناجزا تاما أو بيع اشترط فيه الخيار يعني أشاروا إلى أنه إذا اعتبرنا قول عمر فإن قول عمر يشير إلى أن الخيار إنما يثبت باشتراطه عند اشتراطه وإذا لم يشترط فإن البيع يكون بيع صفقة. طيب كيف يؤخذ الدلالة من حديث عمر؟ يعني كيف أو عفوا من الأثر عن عمر؟ ما وجه الدلالة في كون عمر يقول الأثر هذا؟ هل قول الصحابي حجة؟ نعم يعتبر حجة في حال كان ما يعرف لم يخالف غيره. هل لم يخالف عمر غيره في هذا؟ سيأتي بعد قليل الدليل الآخر دليل من القياس وهو أنهم قالوا يقاس على النكاح كما أن النكاح يقع ناجزا تاما وهو عقد معارضة فكذلك عقد البيع يقع ناجزا تاما. طيب يبقى أنه نحن عندنا حديث كيف يعني نعمل بأثر عن عمر ونعمل بقياس في ظل وجود حديث؟ هم أجابوا عن الحديث. نعم ونوقش عفوا تفسير آية أوفوا بالعقود ذكر التفسير أن ما أخذهم هذا قول من هذه الآية الأصل أن العقود لا تكون من العقود. نعم وهذا أظنهم سيذكرونه بعد قليل وهو أنه الخيار مخالف لمقتضى العقد ما أدري قد يذكرون. نعم ونوقش بأن حديث ابن عمر نص في الاعتبار فإن قيل المراد بالتفرق ها هنا التفرق بالأقوال كقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة أي بالأقوال والاعتقادات. نعم يعني هنا تفسيره لحديث ابن عمر قالوا حديث ابن عمر لا يدل على ثبوت الخيار. لماذا؟ قالوا لأن التفرق المراد بالحديث المراد بالتفرق بالحديث. كيف التفرق بالحديث؟ قالوا أنه يختلفون في الحديث بعد الحديث في العقد انتقالهم إلى موضوع آخر هذا هو التفرق المراد فهما بالخيار أي ما دام يتفاوضان في البيعة يعني قبل ثبوتها وقبل رسوها يستطيع أحدهم أن لا يعقد البيعة هذا تفسيرهم لها. فماذا أجاب الحنابلة على هذا التفسير؟ نعم قلنا هذا باطل لوجوه منها أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه إذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد إنما بينهما اتفاق على البيع بعد الاختلاف فيه. نعم قالوا أن حقيقة التفرق بالأقوال أي أن يكون لكل واحد منهما قول يتخالفان وهذا معنى قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي اختلفوا وكذلك ستفترق أمتي على 73 فرقة أي اختلفوا تختلف كل فرقة لها قول وهذا غير موجود في البيع. يعني إذا كانوا قد توافقوا على البيع ثم تحدثوا في موضوع بعدها، الحديث في موضوع بعدها قد لا يلزم منه أن يحمل تفرقا بالأقوال. نعم. الثاني أن هذا يبطل فائدة الحديث، إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه أو تركه. نعم، يعني معنى الكلام أنه قولكم أن المتبايعان بالخيار بعد يعني أن التفرق المراد به التفرق بالأقوال، وأنهم أثناء الحديث في البيعة هم بالخيار، هذا لا فائدة به، هو معلوم أصلا. فهنا أنت تلغي معنى الحديث، وهذه تقوم على أساس أنه الأصل في النص النبوي أن يكون محملا للتأسيس، وأن لا يلغى، وأن لا يعني اللي هي القاعدة التي يقولون أن التأسيس أولى من التأكيد. يعني إذا كان هناك معنى ثابت ثم ورد عندنا نص، فإن حمل هذا النص على معنى جديد أولى من حمله على معنى ثابت، اللي هو أن المتبايعين أصلا بالخيار في أصل التبايع. نعم، هذا ثابت. فحديث ابن عمر إذا قلنا أن معناه هو هذا المعنى يكون الحديث يعني لا فائدة منه. نعم. الثالث أنه يرد تفسير ابن عمر للحديث بفعله، فإنه كان إذا بايع رجلا مشى خطوات ليلزم البيع، ويجاب. نعم، بمعنى أنهم أجابوا عن يعني أنه المذهب استدل بحديث ابن عمر وهو الأصل عنده في ثبوت خيار المجلس. ناقشه أصحاب الرأي ومالك، قالوا أنه المراد بالتفرق هنا هو التفرق بالأقوال، فالمذهب أجابوا على هذه المناقشة بثلاث إجابات، وهي أنه لا يوجد تفرق في الحقيقة بالأقوال، وأن هذا يلغي يعني الصيرورة إلى هذا المعنى، يلغي معنى الحديث، يلغي فائدة الحديث. والأمر الآخر أنهم قالوا أنه تفسير ابن عمر راوي الحديث يخالف ما تفسرونه به، وراوي الحديث أخبر بمعناه غالبا. نعم. ويجاب عن أثر عمر بأن معناه أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار، وبيع إلى بيع شرط فيه الخيار وبيع لم يشرط فيه. نعم، قالوا حديث عمر البيع صفقة أو خيار، قالوا هذا يشير إلى إثبات خيار شرط، خيار الشرط لا يتعلق بالمجلس، يعني لا يلغي خيار مجلس. يعني يقولون أنه حديث عمر أن البيع إما أن يكون تام بعد التفرق أو أن فيه خيار بعد التفرق، ولا يشير إلى معنى، يعني لا نفترض معارضة بين أثر عمر وحديث ابن عمر، إنما نحمل حديث عمر على المعنى الموافق للنصوص الشرعية، لا نفترض معنى مناقضة. نعم. القياس على النكاح مع الفارق بأنه لا يقع غالبا إلا بعد ترو ونظر. نعم، يعني هم قالوا أنه هذا عقد وهذا عقد، يعني هو البيع عقد والنكاح عقد، وعقد البيع وعقد النكاح لا يجوز فيه خيار المجلس، إنما يقع ناجزا وتاما، فليكن البيع مثله ما دام عقد معاوضة. فأجابوا قالوا صحيح كلاهما عقد معاوضة، لكن ليس المناط الذي لأجله شرع خيار المجلس في البيع أنه عقد معاوضة، إنما لأنه عقد معاوضة يقع غالبا على نحو العجل، أو يقع في كثير من الحالات على نحو لا يكون فيه تروى ونظر، ليس مثل النكاح. إذا أراد واحد أن ينكح امرأة فإنه يتأمل ويتروى وينظر، على خلاف البيع، لذلك ثبوته في البيع موافق للمعنى. نعم. الثاني هذه المسألة الأولى. شيخ خلال دراسة الفقه عرفنا أقسام العقود، معاوضات، تبرعات، توثيقات، لكن لما درسها يعني بشكل مخصص. إي صحيح صحيح فعلا. هي تقسيم العقود هذا انه العقود تنقسم عقود معاوضات وتوثيقات، كان مثل هذا موجود في التداول الفقهي، يعني تجد انهم يقولون لانه عقد معاوضه، انه عقد تبرع، لكنهم لم يعنونوا لها على مبلغ، انا اقول حسب اطلاعي وعلمي، لكنه لما صار فيه استفاده من العلوم الاخرى، يعني في العصور الاخيره استفاده من العلوم القانونيه وغيرها، وجدنا انه عند يعني في العلوم القانونيه تقسيمات عقود توثيقات، عقود معاوضات، لان هناك مجموعه تقسيمات سياتي الاشاره اليها في المساله الاخيره او ذيك في الشروط عفوا. وعلى كل حال المساله تعتمد طريقه الدراسه، انه طريقه التقسيم، منهج من مناهج التقسيم. نعم. الثاني خيار شرط، وهو أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت. نعم. المسألة الثانية هي في مسألة مدة خيار الشرط، هل خيار الشرط يتأقت بمدة محددة أم أنه خاضع لتقدير المتبايعين؟ المذهب تذكرون أخذنا حسب أنه على ما يتفقان عليه ولو طالت، نصوا على ولو طالت. لماذا نصوا على أنها ولو طالت؟ إشارة لهذا الخلاف. نعم، هذا مذهب الحنابلة وقول صاحب أبي حنيفة، لأنه حق يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل. نعم، يعني أنه حق لا يثبت إلا بالاشتراط اللي هو خيار الشرط، فيرجع إلى تقدير مشترطه مثل تقدير الأجل. يعني هذا الدليل ماذا يسمى؟ القياس. هذا قياس الحق بالأجل. نعم، قول مالك يجوز إلى الثلاث وفيما زاد عليها بقدر الحاجة. نعم، عليكم السلام. يعني أن مالك يرى أن ما كان إلى ثلاث أيام فلا يشترط فيه شرط، له أن يشترطها على جميع الأحوال. قالوا لأن الثلاث مظنة الحاجة، يعني التقدير بالثلاث مظنة الحاجة، أن تتضمن الحاجة، وما فوق الثلاث قالوا لابد من تحقق وجود الحاجة، إذا كان هناك حاجة وبالقدر الذي تقتضيه الحاجة. نعم، وقول أبو حنيفة والشافعي لا يجوز أكثر من ثلاث مطلق. لماذا؟ لقول عمر ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان، جعل له الخيار ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك. نعم، هذا الدليل الأول. حبان من هو؟ هذا أحد الصحابة كان يخدع في حبان موقع قال. نعم بخلابة. نعم حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف، وجعل له الخيار ثلاثة أيام. فقال أبو حنيفة والشافعي قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لحبان الخيار ثلاثة أيام فإن هذا يعني ما يحد به خيار الشرط على قول عمر. نعم، الدليل الثاني ولأنه ينافي مقتضى البيع وإنما جاز للحاجة فيقتصر على القليل وحد القلة ثلاثة أيام للآية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وقد سماه عذابا قريبا. نعم، الدليل الثاني قالوا لأن اشتراط خيار الشرط مخالف لمقتضى العقد فنقتصر فيه على الحد الأدنى الحد الأقل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الحد الأقل ثلاثة أيام. كيف أثبتوا أن الحد الأقل هو ثلاثة أيام؟ تدلوا بالآية، قالوا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وقد سماه عذابا قريبا، فيقتصر في الخيار على القدر القريب، والقريب هو الثلاثة أيام على النص الشرعي. لماذا يقتصر طيب على الحد القريب والحد القليل؟ قالوا لأنه منافي للمقتضى فيقتصر فيه على أقل قدر ممكن. نعم، ونوقش بأن ما روي عن عمر رضي الله عنه وقد روي عن أنس خلافه. الأفضل نقول قد روي عن أنس، واو لا لا لا معنى له. قد روي عن أنس خلافه وتقدير مالك بالحاجة لا يصح، فإنها لا يمكن ضبط الحكم بها لخائفها. لا، لخفائها واختلافها، وإنما ترتبط بمظنتها وهو الإقدام، فإنه صالح أن يكون ضابطا، وربط الحكم به في الثالث وفي السلم والأجل وقول الآخرين. نعم. طيب، الدليل الثاني أو المناقشة الثانية، المناقشة قول من؟ لا، مناقشة قول مالك. أحسن، من يستطيع أن يبين يشرح الدليل هذا؟ تعيدك راجع. نوقش بأن ما روي عن عمر رضي الله عنه قد روي عن وتقدير مالك وتقدير مالك بالحاجة لا يصح، فإنها لا يمكن ضبط الحكم بها لخفائها واختلافها، وإنما ترتبط بمظنتها وهو الإقدام، فإنه صالح أن يكون ضابطا، وربط الحكم به في الثالث وربط الحكم به في الثلاث وفي السلم والأجل. نعم، ها من يستطيع أن يبين معنى الدليل؟ نقول أن تقديط الحاجة لا يمكن معرفة مقدار الحاجة أصلا، ولو عرفت ذلك فيكون أمر مضمون. الحاجة لا يمكن ضبطها ومجرد طلبه المهلة هذا دليل على الحاجة. وجود الحال اللي هي قالوا طلب طلب الخيار مظنة وجود الحال. طيب نعود إلى القبل، قالوا الحاجة لا يمكن ضبط الحكم بها لخفائها واختلافها. هذه المسألة تعود إلى مسألة التعليل الشريعة، هل يجوز أن تجعل علة الحكم الحاجة؟ في حالات نجد أن الشارع يربط الحكم بالحاجة وبالمشقة بذاته، مثل ماذا؟ مثل العراية، مثل الصيام، الفطر للمريض. الفطر للمريض متى يجوز للمريض أن يفطر؟ بمجرد وجود المرض ولا بوجود المشقة عند المرض؟ وجود المشقة عند المرض. هذا المريض. المسافر هل بمجرد السفر يجوز له الفطر ولا بوجود المشقة أثناء السفر؟ بمجرد السفر. بمجرد السفر. طيب ما الفرق بينهما؟ لماذا هنا ربطوه بالمشقة وهنا لم يربطوا بالمشقة؟ قد يكون من ذلك أنه أحيانا الحاجة إذا كان يصعب تقدير الحاجة ويكثر وقوع هذا من الناس، إذا كان يعني بعض صور الحاجة يصعب تقديرها مثل الحاجة والمشقة في السفر، وقد تختلف باختلاف الأحوال أول السفر وآخر، ومع كثرة الناس قد يكون يلحق الناس مشقة بربط السفر بالحاجة بحيث تقديره، يعني يلحقهم مشقة بذلك، بخلاف المرض يعني غالبا يعني وقوع الناس في المشقة في تقدير قدر المرض الذي يربط فيه الفطر قد لا يكون مثل السفر، وهذا يعني قد يكون محل نظر لكنه يعود إلى المسألة، يعني هذا يساعدنا في تصور المسألة، وهي أنه قد لا يربط الحكم بالحاجة ذاتها أو بالمشقة ذاتها، إنما يربط بمظنتها. متى؟ إذا كان يلحق مشقة بربطها بذات الحاجة أو المشقة وما شاكل ذلك. ومنها هذه، يعني يقولون أنه ربط الحكم هنا بالحاجة، الحاجة غير منضبطة وتختلف بالنظر، فيفضي إلى الاختلاف في صحة العقود وثباتها، فلازم أن نربط الحاجة بمظنتها بما تكون متضمنة له غالبا وهو طلبها، يعني كونه يطلب الخيار هذا يدل على أنه محتاج له، فنثبت الحكم حتى ولو لم يتضمن الحاجة، مثل السفر نثبت حكم جواز الفطر حتى ولو لم يتضمن مشقة مطلقا، يعني حتى لو كان إنسان راحته في السفر أكثر من راحته وهو مقيم فنقول يجوز لك الفطر رغم ذلك. عليكم السلام. قالوا هذا نظير مثل يعني قولك يا مالك أن الحكم مرتبط في الثلاث أيام بالطلب. لماذا يا مالك قلت ذلك؟ لأن هذا مظنة الحاجة غالبا. خلاص إذا نقول وما زال على الثلاث أيام مثل الثلاث أيام، وكذلك مثل السلم، يعني عندهم أن السلم ثابت على خلاف القياس. لماذا؟ للحاجة. وما ربطوه بالحاجة، ما قالوا لا يصح السلم إلا عند الحاجة، قالوا متى يصح السلم؟ إذا أقدم عليه، يعني مجرد طلب للسلم دليل على أنه محتاج للسلم. وكذلك في الأجل، بيوع الأجال لم يربط الأجل بالحاجة إنما ربط بالإقدام والطلب. نعم. وقول الآخرين إنه ينافي مقتضى البيع لا يصح، لأن مقتضى البيع نقل الملك والخيار لا ينافي. نعم. الثالث الثالث ينتقل الملك في بيع الخيار. المسألة الثالثة متى ينتقل الملك إلى المشتري؟ تعبير آخر، المبيع في مدة الخيار ملك من؟ أي خيار؟ خيار الشرط؟ نعم، المقصود به خيار الشرط. المشتري. خيار الشرط. نعم. المشتري. المذهب أنه الملك ملك المشتري. هناك أقوال أخرى وهي نأخذها بعد قليل. نعم. ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد في ظاهر المذهب، وهو أحد أقوال الشافعي، لحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. تذكرون اخذنا وجه الدلاله من هذا الحديث. نعم انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال الذي مع العبد للمشتري بمجرد الاشتراط. وقالوا هذا يشمل ما لو كان بيع خيار او لم يكن فيه بيع خيار. نعم. فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه. وهو عام في كل بيع، ولأنه بيع صحيح فنقل الملك عقبه كالذي لا خيار فيه. فنقل الملك عقبه، نعم، عقبه كالذي لا خيار فيه، وثبوت الخيار فيه لا ينافيه، كما لو باع عرضا بعوض فوجد كل واحد منهم بما اشتراه عيبا. كأنها باع عرضا بعرض فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا. قالوا يعني هذا القول الدليل الثالث. الدليل الأول اللي هو النص. الدليل الثاني قاسوه على ماذا؟ بعد قاسوه على ماذا؟ الدليل الأول النص. الدليل الثاني اللي مع المذكرة يمنع المتعب جارب اشتراك قاسوه على بيع صحيح، على البيع الذي لا خيار فيه. قاسوه على البيع الذي لا خيار فيه. والدليل الثالث قاسوه على ماذا؟ ولأنه بيع صحيح لو باع فيه كما لو باع. هذا الثالث هذا الدليل قياسه على قاسوه على البيع الذي فيه عيب. الذي فيه عيب فيه خيار صح؟ في خيار. قالوا أنتم تقولون أن المبيع الذي فيه عيب ينتقل بمجرد العقد حتى لو كان فيه عيب، مثل ما كان فيه خيار. ظاهر؟ نعم. وفي رواية أن الملك لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي. نعم، يعني أن الملك في مدة الخيار لمن؟ للبائع. لا ينتقل الملك إلا بانتهاء الخيار. لو جعل الخيار له 3 أسابيع، لو جعل الخيار له، طبعا هذا على قول مالك، وهو على قول مالك والقول الثاني الشافعي. الشافعي أصلا كم يقول مدة الخيار عندك؟ 3 أيام. ومالك كم يقول مدة الخيار؟ 3 أيام وما زاد بالحاجة. إذن هم يضيقون الخيار بخلاف المذهب. يعني أنه هذا القول يوافق، يعني متسق مع القول السابق، مع الخلاف في المسألة التي قبلها. فالذين يقولون أن الخيار خيار الشرط لو يعني يكون ولو طالت مدته تجدهم يقولون أنه ينتقل للمشتري وهذا لا يؤثر. أما الذين يقولون أن الخيار مضيق فيه يعني يكون مقبول أن يقولوا أنه لا ينتقل. نعم. القول الثالث قول أبو حنيفة، إذا كان الخيار لهما أو للبائع فلا ينتقل الملك حتى ينقضي الخيار، وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر، فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. نعم. القول الثالث هذا قول أبو حنيفة. عليكم السلام. قال إنه الخيار إما أن يكون للبائع فيه شرط أو لا يكون للبائع فيه شرط، فإن كان للبائع فيه شرط فإنه يبقى على ملك البائع. الحالة الثانية أن لا يكون للبائع فيه شرط، فقالوا هنا يخرج عن ملك البائع لأنه لا خيار فيه. قالوا ولا يوصله ما دام فيه خيار، يعني الخيار طبعا يكون لمن في الحالة الثانية؟ للمشتري. الخيار للمشتري وحده. قالوا يخرج عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري، يبقى في منزلة معلقة. وقالوا لأن البيع الذي فيه خيار هو عقد قاصر فلم يكفي لأن يوصله إلى ملك المشتري. مثل ماذا؟ قالوا مثل الهبة قبل القبض. الهبة قبل القبض لا تدخل ملك الموهوب له. نعم. وفي قول ثالث للشافعي، الملك موقوف، فإن أمضي البيع تبين أن الملك للمشتري، وإلا تبين أنه لم ينتقل. تبين أنه لم ينتقل عن البائع. نعم، بمعنى أنهم يقولون أنه القول الرابع، هذا القول تابع أبو حنيفة. لا صحيح، هو القول الرابع لكنه قول ثالث للشافعي. يعني الشافعي له 3 أقوال. القول الأول يوافق المذهب، القول الثاني وافق الرواية بالمذهب أن الملك لا ينتقل، وهذا القول الثالث للشافعي، اللي هو القول الرابع في المسألة. قالوا أن الملك موقوف في مدة الخيار، فإذا أمضى المشتري البيع أو أمضى البائع البيع على حسب لمن الخيار، قالوا يتضح عندنا أنه من حين العقد كان على ملك المشتري، وإذا فسخ تبيننا أنه من حين العقد كان على ملك البائع. ظهر معناها؟ بمعنى أنه الإمضاء يكون متمم للسبب الناقل بأثر رجعي، يعني من حين العقد، والفسخ يكون مانع للسبب الناقل بأثر رجعي من حين العقد. نعم. نوقش بأنه بأن قولهم أنه قاصر غير صحيح، وجواز فسخه لا يوجب قصورة ولا يمنع نقل الملك فيه كبيع المعيب وامتناع التصرف. نعم. هذا يناقش قول من؟ يناقش قول الحنفية. قال كون العقد قابل للفسخ لا يجعله عقدا قاصرا، لا يجعله بيع قاصر. لماذا؟ قال مثل المبيع الذي فيه عيب، هذا يمكن الفسخ به، ومع ذلك لم تقوله هو عقد قاصر، وقلت انه ناقل الملكية. فلماذا هنا قلتم انه ان اشتراط الخيار يجعله عقدا قاصرا؟ نعم. وامتناع التصرف انما كان لاجل حق الغير. نعم. قال الحنفية، يعني كأنه يفترض أن الحنفية قالوا هو عقد قاصر لأنه يمنع من التصرف فيه، يمنع، يعني سبق ذكرنا أن المبيع الذي فيه خيار لا يتصرف فيه، فقط يستخدم للتجربة. تذكرون المسألة هذه؟ فالحنفية كأنهم يقولون لما منع من التصرف فيه كان عقدا قاصرا بخلاف العيب، بمعنى أنه لو أنك اشتريت سلعة وفيها عيب هل تمنع من التصرف فيها؟ لا تمنع من التصرف فيها. قالوا بخلاف خيار، يعني انه هناك فرق. فهنا كأنه يفترض ان هناك اعتراض فأجاب عنه بقوله فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون وامتناع التصرف انما كان لأجل حق الغير. نعم، انما كان لأجل حق الغير، يعني المذهب يقولون ان امتناع التصرف لا لقصور العقد ولا العقد قد نقل الملكية، انما لتعلق حق الغير بهذه العين. مثل ماذا؟ نظائر هذه المسألة ما هي؟ فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون. نعم، مثل العين المرهونة. العين المرهونة هل يجوز للراهن التصرف فيها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه متعلق بحق الغير. أحسنت، لتعلق حق الغير اللي هو المرتهن. كذلك العين المحجوب على مالكها فيها حظ غيره، هل يجوز له التصرف فيها؟ هل لقصور ملكه؟ هل لأنه ملكه قاصر على هذه العين؟ لا، بدلالة أنها تباع على ملكه ويعطى ثمنها للدائن. وكذلك بالنسبة للرهن تباع على ملكه، يعني تحسب من ملكه. نعم. وقولهم إنه يخرج عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري لا يصح، لأنه يفضي إلى وجود ملك بغير مالك وهو محال. هنا يناقش قول من؟ لا، قول الشافعي. قول أبو حنيفة أنه قال أبو حنيفة أنه يخرج عن ملك المشتري، هذا في خيار الشرط، إذا كان الشرط لمن؟ إذا كان الشرط للمشتري. صح، إذا كان الشرط للمشتري فقط والبائع لا خيار له، لأنه قال إذا كان خيار للبائع يكون خيار لمن؟ البائع. يكون عفوا الملك للبائع. قال اذا كان الخيار للمشتري فقط والبائع لم يشترط شرطا فانه يخرج عن ملك البائع ولا يدخل ملك المشتري، هو قول الحنفيه. قال اي شيخ المناقشه اللي قبل، مناقشه اي قول، اي مناقشه؟ كذلك الحنفيه. نعم، بان قوله قاصر. نعم، اي صحيح، لانه هذا دليله. نعم. ويفضي ايضا الى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه للمشتري، أو إلى نقل ملكه عن المبيع من غير ثبوته في عوضه وكون العقد معاوضة يأبى ذلك. نعم، يعني هو ذكر مناقشة من وجه. الأول قال أنه كون عين مملوكة موصوفة بأنها عين مملوكة من دون ارتباطها بمالك هذا محال. لماذا؟ لأن الملك معنى ذهني، يعني ارتباط عين بشخص، سواء كان هذا الشخص طبيعي او يعني شخص طبيعي او اعتباري. ارتباط عين بشخص ارتباطا معنويا، يعني هذا معنى الملك، ارتباط ارتباطا معنويا يمكنه بهذا الارتباط ان ينتفع بها انتفاعا مطلقا، هذا هو الملك. فكونك تقول هذه عين من دون ارتباطها بمالك هذا ينافي معنى الملك. مع يعني ذكرت انه معنى الملك ارتباط بين شيء وشخص، فاذا انت اخرجت الشخص من المعادله لا يكون عندنا الركن هذا اللي هو الشخص، فلا يكون ملكا، هذا محال، فلا يتصور ان يثبت عندنا ملك بغير مالك. هذه المناقشه الاولى. والمناقشه الثانيه قالوا لانه يفضي، يعني قبولنا بانه العين تخرج عن ملك البائع ولا تصل الى ملك المشتري، يفضي الى ثبوت الملك غير مالك، ثبوت ملك الثمن بالنسبه للبائع يتملك الثمن، ولا يثبت ملك العين المشترى للمشتري. وقالوا هذه الصوره تنافي معنى المعاوض، لان المعاوضه يعني انتقال ملكين متقابلين، هناك مصلحتين متقابلتين، فعدم تحقق هذا الانتقال المتوازي المتقابل ينافي معنى المعاوضه، بمعنى انهم كانهم يقولون ان قولكم ينافي معنى الملك وينافي معنى المعاوضه. نعم. وقول اصحاب الشافعي ان الملك موقوف ان امضي البيع تبين انه انتقل، تبين انه انتقل والا فلا. طيب الحين المساله اللي تجي هذه تحتاج تركيز، انا ودي تركزون حتى نسال فيك احد يحاول يبين. اعد وقول اصحاب الشافعي. وقول اصحاب الشافعي ان الملك موقوف ان امضينا البيع تبين انه انتقل والا فلا غير صحيح، فان انتقال الملك انما ينبني على سببه الناقل وهو البيع، وذلك لا يختلف بإمضائه وفسخه، فإن إمضائه ليس من المقتضي ولا شرط فيه، والفسخ ليس بمانع، فإن المنع لا يتقدم المانع، كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه. لا يسبق سببه ولا شرطه. إن هنا قاعد يؤصل القاعدة أصولية، قاعدة من قواعد الاستدلال. طيب من يوضح المعنى؟ نناقش هذه لأي قول؟ الأول أو الثاني إن شاء الله؟ القول الأخير الثالث للشافعي. طيب اللي يبين هذه له 5 درجات، اللي يبين المناقشة هذه يبين بشكل تام. عيد يا شيخ. قال عيد يا شيخ. طيب. وقول أصحاب الشافعي إن الملك موقوف إن أمضيا البيع تبين أنه انتقل وإلا فلا غير صحيح. نعم. لماذا هو غير صحيح؟ فإن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل وهو البيع، وذلك لا يختلف بإمضائه وفسخه، فإن إمضائه ليس من المقتضي ولا شرط فيه، والفسخ ليس بمانع، فإن المنع لا يتقدم المانع، كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه. شيخ قول الشافعي قال أن الملك مدة خير الشر موقوف، دليله لأن إن أمضينا البيع تبيننا أن الملك مشتري. لا، هذا شرحي. ليش قدم هذا؟ أعني أنه أنت تقول دليله هذا ليس دليله، هذا بيان معنى قول، معنى كونه موقوف أو تتمة قوله ليس دليله. أكمل. معنى قوله أن انتقال الملك أعد أنا دخلت عليك وشوشت عليك. أعد الشيخ هو قوله أن الملك موقوف لأن إن أمضينا البيع تبين أن الملك مشتري، وإن لم يمضي البيع تبين أنه للبائع. نوقش قوله بأن انتقال الملك إنما يكون على سبب آخر، وأن الاختلاف بين إمضائه أو غير إمضائه يعني لا يعني أن الاختلاف أنا شيخ بشرح لك اللي على فهمته. تمام. جيد. أول شيء شيخ قول أصحاب الشافعي أن أي بيع شيخ كموقوف كبداية. أي بيع؟ اللي هو إذا في شرط. أي نعم إيه. كموقوف يعني له للبائع وله للمشتري. جيد. إلا إذا أمضى البيع. ثبت يعني ثبت. إذا أمضي كان. كخاص المشتري إذا أمضي خلاص. ثبت البضاعة إذا مضي كموقوف خلاص جيد وإذا ما إذا قصي يعني خاصة إذا فسخوا يعني خاص يرجع للبائع هذا قول الشارع بس قبل ودي أشير إلى أثر من أثر المسألة حتى تصور لماذا هم يختلفون المبيع ملك من لأن إثبات ملكه لأحد الأطراف يعني أن الضمان عليه والنقل إنما له فلو أنه باع مثلاً قطيع من الشياء وخلال مدة الخيار أنتجت الشياء هذه كل من الإنتاج أو أنه باعوا سيارة وخلال مدة الثلاثة أيام هذه أو الأسبوع جني عليها فعلى من يكون الضمان فعلى قول الشافعي يقول ننتظر حتى يمضي أو يفسد نعم فشيخ عاد صحيح شيخ ان انتقال الملك انما ينبغي بسبب واحد وهو البيع لما وقع فيه بيع خلاص ما يصير موقوف يا شيخ فشو اسمه ثم قال للشيخ وهو البيع وذلك لا يختلف بامضائه سواء امضي او فسخ ثم وقع البيع فانه يعني لا يكون موقوف وبين الشيخ ان امضائه ليس من المقتضي ولا شرطا فيه والفسخ ليس بمانع هذا اللي ابيه أيه. انا هنا انا اعطيتك 15 عشان المقطع هذا وهو اللي فيه القاعدة اللي ذكرتها صح تفصيليا يلا اللي فهمت يا شيخ ان الفسخ وان الفسخ قد يكون مانع لكن عفوا قد يكون منع يعني يمنع الفسخ البيع لكن ليس بمانع وهو قصد في المانع ما فهمت ايش يقصد بالمانع المانع المراد بين الحكم الوضعي المنع لا يا شيخ لكن انا قال والفسخ ليس بمانع ايه المراد بالمنع الحكم الوضعي المانع طيب فان المنع انه الشرط والسبب عندنا الشرط والسبب والمانع عند الأصوليين هو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته فيقول هو أن الفسخ هذا ليس مانع هو منع لكن ليس بمانع أنا ذكر بعد قال فإن المنع لا يتقدم المانع يعني هو يقصد أن الفسخ منع لكن لا يتقدم المانع اللي هو القاعدة ذكرت أنت يقول هو ليس بمانع المذهب يقول الفسخ ليس بمانع صحيح طيب لكنه منع كيف لا منع لا ذكر شيخ الفسخ ليس بمانع فإن المنع لا يتقدم المانع وش يقصد بالمنع إن المنع لا يتقدم المانع هو ذكره هنا وش يقصد بالمنع المنع يقصد به أثر المانع اللي هو الفسخ لا يا شيخ لا هنا يستدل على أنه ما ودي أشرح لأن أنا أي خلاص ها انتهيت عبد الحكيم اي نعم انتهيت خلينا ندخل الملك سبب البيع تمام لكن امضاءه ليس من المقتضي لماذا؟ ايش معنى كونه من المقتضي؟ يعني اقتضاء الامضاء يعني الحلول ليس من المقتضي لوجود خير الشرط صحيح يا شيخ؟ طيب اذا انت تسمح لي بشرحها عندنا البيع تم هنا البيع تم هنا وهذا العقد جعل فيه الخيار ستة أيام مثلا إلى هنا نهاية الخيار الشافعي يقولون أنه في الفترة يعني نفترض أنه هنا تم إما الإمضاء أو الفسخ. فالحنفية يقولون عند الإمضاء أو الفسخ في هذه المدة أثناء يعني عبور هذه المدة هل نعرف هو ملك من؟ لا عند لا هو ملك لأحدهما لكننا لا نعرف مجهول مغطى نعرف عند حصول الإمضاء والفسخ. فإذا حصل الفسخ قلنا هو ملك للبائع، وإذا لم يحصل الفسخ حصل الإمضاء نقول هو ملك للمشتري. طيب نعم، ليش ما نقول إن الفترة هذه ملك للبائع؟ ملك لمن؟ للبائع، لأن الأصل اللي ملكه في حال إن هذاك أعجبته فتصير في حال. طيب احنا ذكرنا في المسألة خلاف الأربعة أقوال، المذهب إنه ملك للمشتري، والقول الآخر إنه ملك ملك للبائع اللي هو قول من؟ نعم أن الملك لا ينتقد، رواية عن أحمد الملك لا ينتقد يبقى على الملك البائع. والقول الثالث اللي هو قول أبو حنيفة في تفصيل، والقول الرابع اللي هو قول القول الثالث للشافعي اللي هو هذا القول نبين. فيقولونهم أنه إذا حصل الفسخ فهذا يعد مانعا، مانعا من ماذا؟ من إتمام البيت، مانع من انتقال الملك، ومانع من مانع من أن الملك ينتقل إلى المشتري، مانع الفترة هذه. وإذا تم الإمضاء يقولون هذا سماه جزء من المقتضي اللي هو تتمة السبب، أن السبب يتكون من بيع وإمضاء، لأنه أحيانا بعض الأسباب أو بعض الأحكام تكون مترتبة على أكثر من مقتضي، أكثر من سبب. فهنا يقول سببين، إذا تم بيع زائد إمضاء يساوي انتقال الملك. انتقال الملك. وأنه يقول أنه بيع زائد فسخ اللي هو هنا يسميه مانع يساوي عدم انتقال بقاء. هذا معنى قول الشافعي. هو كيف نقد قول الشافعي؟ قال أن القاعدة دائم أن المقتضي أن أثر المقتضي لا يسبق زمنياً، أثر المقتضي لا يسبق السبب، لا يأتي بعد المسبب، والنتيجة نتيجة السبب لا تكون سابقة له. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قال كذلك المنع نتيجة المانع لا تكون قبله إنما تكون بعده. هذا قاعدة. بناء على هذه القاعدة جاء معنا جملة من الأحكام إذا تتذكرون، قلنا أنه في الرهن مثلا لا يصح أن يرهن عينا على الحق قبله، قبل الحق، قبل الدين. قالوا لأنه يفضي إلى أن الأثر يسبق السبب. هذا هذا هذا هذا نقل لقول الشافعي. تعيد النص اللي ميّن اللي هو يعتبر قاعدة. الإمضاء ليس من المقتضي ولا شرط الدين، والفسخ ليس بمانع. لأن الإمضاء ليس من المقتضي والفسخ ليس بمانع. يعني الإمضاء ليس جزءا من السبب والفسخ لا يعد مانع. لماذا؟ نعم أكمل. والفسخ ليس بمانع فإن المنع لا يتقدم المانع. فإن المنع اللي هو هنا يكون هنا المنع اللي هو لا ينقل الملك، عدم انتقال الملك بسبب هذا المنع لا يمكن أن يتقدم ويسبق المانع. نعم. كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه. الحكم اللي هو انتقال الملك هنا لا يأتي قبل سببه. نعم أكمل. ولا شرطه. أكمل. ما شاء الله. أنت أرجيك اتضح معنى مناقشة قول الشافعية. نعم. طيب سام، وش النتيجة يعني؟ يعني النتيجة يقول أن قول الشافعي غير صحيح. لماذا؟ لأن مقتضى قول الشافعي يفضي إلى أن المانع يسبق المانع، والمسبب النتيجة يسبق السبب. والقاعدة المنطقية أو المعنى المنطقي النظري النتيجة تأتي بعد السبب، لا تسبق السبب، وأن المانع يأتي بعد وجود المانع لا يسبق وجود المانع. يعني هذا المعنى العقلي. قرارات ما سبق وجهت هذا الخلاف في المسألة، والمعمول به أعتقد أنه قول الحنابل. نعم. هل مسألة أصولية بحتة أم منطقية؟ لا تعني مناقشة القول الشافعي؟ لا شيخ، يعني المقتضي والشرط والمانع والسبب، وش العلاقة بين الفقه والأصول والفقه؟ إيه بس شيخ، هل مسألة يعني هو الآن الفقه يتضمن يعني نستطيع أن نقول إطارين، إطار تأسيس الحكم وهذا تحتاج فيه إلى الاستدلال، والاستدلال جزء منه اللي هو معرفة الأحكام، الأحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب والصحة والفساد، وكذلك معرفة أدلة الأحكام، معرفة القياس وقواعد القياس. لا أقرب لما تكون منطقة. وش العلاقة بين أصول الفقه والمنطق؟ هناك يعني أصول الفقه، أصول الفقه علم في حقيقته ليس أصول فقه فقط، أصول استدلال حتى في الحياة. يعني أتذكر مرة كنا مع في دورة تتعلق بتحويل المحتويات المعرفية إلى مضامين مهارية تنموية، فكان عندنا موضوع تحقيق المناط أو تنقيح المناط. تنقيح المناط، من سبق درس تنقيح المناط؟ عبد الحكيم أنت درسته ولا؟ نعم في الأصول القصرية في المستوى السابع باربع السابع. نعم، تنقيح المناط معنى تنقيح المناط اللي هو استبعاد الأوصاف غير المؤثرة في الحكم وإثبات الأوصاف المؤثرة في الحكم. دائما يورد المثال الأول في تنقيح المناط، يورد إذا درست الروضة إذا أتيته سيريدون لكم حديث الذي أتى امرأته في نهار رمضان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما هلكت؟ قال وقعت عن امرأتي في رمضان. فيأتونهم في تنقيح المناط يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفار، ما هو السبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكفر؟ هل لأنه الوطأ والفطر جاءه وهو يعني خائف؟ هل لأنه قال هلك؟ هل لأنه أعرابي؟ هل لأنه وطأ امرأته؟ هل لأنه وطأ امرأته وهو صائم؟ هل لأنه وطأ امرأته في نهار رمضان وهو صائم؟ هل لأنه وطأ امرأته في نهار رمضان مطلقا؟ وهكذا. يعني مجموعة أوصاف، مجموعة أوصاف كلها تحتمل. تنقيح المناط يعني جمع كل الأوصاف المحتملة ثم استبعاد الأوصاف غير المؤثرة، اللي يسمونها هذه العملية، عملية الجمع والاستبعاد، يسمونها هذه دراسة التنقيح، يسمونها السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، الجمع والإبعاد. هذا تنقيح المناط يدرس في أصول الفقه على أنه واحد من أدوات تحديد العلة، تحديد علل الأحكام، وهذا مفيد في الاستدلال، مفيد في أنك تثبت الحكم في الحالات الأخرى التي توجد فيها نفس العلة، وتنفيه عن الحالات التي لا توجد عنها العلة أو لا تثبت الحالات التي لا توجد فيها العلة. فكان معنا أحد الزملاء في الجلسة، يعني إحنا كان هدفنا من الجلسة اللي هو تحويل هذا المحتوى المعرفي البحث إلى محتوى مهاري، التدريب عليه، التدريب على مهارة تنقيح المناط. فقال في الحقيقة تنقيح المناط هي عملية عقلية بحتة نمارسها نحن كل يوم في حياتنا. ففكرنا وقلنا فعلا، وذهب أتينا بمثال واقعي من خلاله، كان فكرة المثال الواقعي أنه من خلال مثال واقعي نوصل الدارس إلى مفهوم تنقيح المناط ويفهم أدوات تنقيح المناط اللي هي السبر والتقسيم. أنا لو بجي أشرح لك وأقول لك تنقيح المناط هو استبعاد الأوصاف غير المؤثرة في الحكم وإثبات الأوصاف المؤثرة، وذلك يكون من خلال السبر والتقسيم بجمع جميع الأوصاف المحتملة ثم استبعاد الأوصاف إلى آخره، هنا أنت أمام كلام. لكن لو قلت لك عندنا نشاط ونفتتح الجلسة بنشاط وأقول لكم أنتم في قدومكم اليوم لاحظتوا أنه كان هناك زحام في الطريق في الرياض، ولو طلعت الساعة 10 بالليل أو الساعة 11 تجد أنه طرق الرياض متوقفة، والطرق الرئيسية بالذات الدائر الشمالي إلى آخره متوقفة. ابحثوا ما هي الأسباب المحتملة لوجود حالات الزحام هذه، وأمام مجموعة طلاب خلاص يجمعون، إيش رأيكم يلا خلنا نطبقها عملي. من الأسباب وجود حفريات، كيف؟ إن الناس سلوكهم اتجه نحو أنهم يخرجون في أوقات محددة، اللي بيخرج في حاجاته. من الأسباب زيادة الهجرة نحو المدن. من الأسباب حوادث، وجود حوادث سير. من الأسباب افترضوا أسباب حتى لو ما كانت منطقية، كثرة العمالة، عدم وصول مدن بسرعة، أنه المرور مفرط، في أنه ما يؤدي واجباته بالقدر اللازم، الوزارات والجامعات متقاربة، قرب المصالح الحكومية من بعضها، ممكن نقول من الأسباب أن سلوك الناس يتجه نحو الأكل في المطاعم، هذا ممكن السبب إلى آخره. وجمعنا أسباب، جمعنا قائمة من 50 سبب، ثم نيجي نقول خل نختبر الأسباب سبب سبب. نمسك السبب الأول، إذا أردنا نختبره نختبره من خلال 3 أشياء. نقول هل هذا السبب نفسه موجود في مدن ثانية، نفس السبب موجود في مدن ثانية مع عدم حصول نفس النتيجة؟ تيجي تختبر، تاخذ السبب مثلا، سبب اللي هو انك في رمضان، فتيجي تاخذ هذا السبب وتدور على مدن ثانية تقول كلهم في رمضان لكن ما عندهم الزحمة، فهذا اذا لا تستبعده يكون سبب فتبعده. شيء جميل، هذا راح نصل له في النهاية. نروح للسبب ثاني، او نجي ننظر للحالة بالعكس، ننظر مدن ثانية فيها نفس المشكلة وما عندهم نفس السبب، يعني بمعنى انه تنظر بزاويتين. الزاوية الاولى انك تنظر مدن ثانية عندهم نفس السبب ولا عندهم المشكلة، او تنظر مدن ثانية عندهم مشكلة نفس المشكلة مع عدم وجود هذا السبب. هذه العملية الثانية. العملية الرابعة، العملية الاولى، العملية الثانية، العملية الثالثة اللي هو النظر العقلي رب المناسبة. هل هذا المعنى مسألة سلوك الناس مثلا في أكل المطاعم له علاقة بالزحام؟ ما في علاقة عقلية، يعني ما لا يمكن أن يفهم هذا المعنى. هذه 3 أشياء، العملية هذه اللي سويتها أمامكم هذه كاملة، في عملية تنقيح المناط بالنظر باستخدام أدواتها الثلاثة اللي هو السبب والتقسيم والمناسبة وتنقيح مناط. نفس هذا العمل اللي قمنا به في مع عملية اللي هو الزحام نفسه يقام مع الأدلة، مع مثلا واتم الحجة الهدي، يعني وجوب الهدي هنا ما هو سببه؟ هل هو الإحصاء أو هل هو الحج؟ هل هو نجد أنه السبب، وبالنسبة اللي تقول أحيانا يكون مجموعة أسباب، هنا تجمع تقترح مجموعة أسباب ثم تختبرها مجتمعة، هذه مجموعة أسباب تنظر في مدن أخرى وجودها مع عدم وجودها كذلك. مثلا الإحصاء، هل عدم الوصول للحرم يعد سببا لنحر الهدي مجردا؟ لا، عدم الوصول للحرم للمحرم هذا يعد سبب، مع عدم وجود كذلك، مع عدم وجود الاشتراط انه لم يشترط خلينا حبسني حبس انه لا يستطيع التحلل، هنا يجب عليه الهدي اذا اراد ان يتحلل. اذا بس الفكره اللي اردت ان اقولها انه علم اصول الفقه في كثير من معانيه اصول استدلال في الحياه، يعني ليس فقط في العلوم الشرعيه، ليس فقط في الفقه ولا في العلوم الشرعية، إنما في الحياة، يعني أمر عقلي مثل القياس. تمام، القياس في حقيقته البحث عن المؤثر الأساسي وتفعله في حياتك. القياس تقيس، يعني مثلا لو أنك مثلا ذهبت إلى بلد فوجدت أنه لما دخلت إلى المطعم أتوك مع الطعام بماء مجانا، ثم ذهبت إلى مطعم ثاني ومطعم ثالث، إذا ذهبت إلى المطعم الرابع تفترض أنه يعطيك، تقيس حالتك الرابعة هذه على الحالات الأولى والثانية والثالثة وهكذا. ما أدري وش اللي وصلنا للنقطة هذه، لكن عاد نعم الرابع ظاهر المذهب أن المكيل والموزون لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، ومثله المعدود والمزروع لحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وخصصه بما يحتاج لحق توفيته لحديث مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا معلوما فهو من مال المشتري. طيب، ودي تعدلون على المسألة هذه اللي معهم مذكرة، أن المكيل والموزون لا يصح بيعه إلا بقبض، يعني لا يدخل في ضمن المشتري شطبها واكتب مكانها لا يصح بيعه، لأنه أنا أثناء عرض المسألة هذه أخطيت، يعني دخلت مسألة على مسألة. طيب، لا يصح بيعه؟ لا يصح بيعه إلا بقبضه، يعني إلا بقبض مكتوبة تكتب أنت لا يصح بيعه في حتى ضمان المشتري. لا يدخل في ضمان المشتري، مسحها وكتب مكانه لا يصح بيعه، فيكون عند المسألة مناط الاختلافية مسألة حكم بيع المبيع الذي يحتاج إلى حكم بيع المبيع قبل قبضه. المذهب عندنا أنه إذا كان من الأربعة التي تحتاج إلى حق توفية لا يصح، وما سواها يصح. نعم، أكمل. ذهب الشافعية والرواية عن أحمد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان منقولا أو أم عقارا، وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبض. يعني المقال الثاني يعممها في المكيلات والمنجولات وفي غيره ما يحتاج إلى حق توفيه وما لا يحتاج إلى حق توفيه. نعم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ومعنى ربح ما لم يضمن ربح ما بين ربح ما بيع قبل القبض. ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم، هذا القول الثاني هو المعمول به والمفتقد الآن، لأنه لا يجوز بيع جميع المبيعات أيا كان. نعم. ذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، وذلك للحديث المذكور بروايته. وذهب المالكية أن المحرم المفسد للمبيع للبيع هو بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء قبل قبضه، لحديث من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبض. يعني عندنا كل مبيع والمنقولات والمطعومات والأرض اللي هو هذا مذهب المذهب، وهذا رواية في المذهب كل الشافعية وهو المعمول به شامل جميع المبيع. نعم. ولغلبة تغير الطعام دون ما سواه. شيخ حسام، شيخ هل ما يحتاج إلى حق توفي هذه الأربعة فقط؟ نعم. ليست أي نصها ياخذ المبيع بالصفة صحيح، بس لك سبب آخر ودل أدلة أخرى، يعني مسألة بناءها خاص. نعم. باب الربا والصرف. أولا، الربا نوعان أجمعت الأمة على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. الصحيح قول الجمهور لحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها تبيع على بعض. وحديث: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، محمول على الجنسين. ما معنى قوله محمول على الجنسين؟ على الجنسين؟ على القرن؟ فقط الجنسين الربويين والسلمين. يعني مثلا بيع تمر بشعير، هذا بالنسبة لا ربا فيه إلا في النسيئة، لكن يجوز فيه الفضل. نعم، يعني حمله على صورة من صور أو حالة من الحالات التي تقبلها. نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أحاديث كثيرة، من أتمها حديث عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فهذه الأعيان الستة المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف أهل العلم فيما سواها. نعم، يعني الأصناف المنصوصة في حديث عبادة هذه هذه إجماعا يثبت فيها الربا، ربا الفضل والنسيء على حسب يعني على حسب الصورة. ما سواها وقع فيها اختلاف على النحو الذي سيذكره. طبعا هنا الحديث في ماذا؟ في أي ربا؟ ربا الفضل. لا اصبر. لا كله. هذا ربا البيوع، ربا البيوع اللي يحدث في البيعات. أما الديون اللي هو غالب ما يحدث الآن، فإنه هذا ناقشه المؤلف في أي باب؟ في باب القرض. في باب القرض ناقش المؤلف، يعني هنا عندنا البيوع بيعي، الربا نوعين، ربا بيوع هذا اللي ينتمي إلى باب المعاوضات البحث، الثاني ربا الديون هو الذي يجب أن يكون في باب الإرفاقات اللي هو القرض، وإخراجه من باب الإرفاقات القرض إلى باب المعاوضات يصيره إلى ربا، وهو أي ربا الديون هو الربا المقصود بالتحريم، والربا البيوع هذا منع منه منع وسائل. لذلك تجد أحيانا أنه في ربا البيوع هناك بعض الصور تستثنى، لأنه المحرم تحريم وسائل يباح للحاجة، هذا القاعدة، إنما منع منه منع وسائل فإنه يباح عند الحاجة، مثل كالعراية. العراية أحسن، مثل العراية، ومثل استثناءهم الموزونات في السلم، يبيحون السلم في الموزونات، يعني أنه يكون فيه ربا نسيئة أباحوه فيها. أما بالنسبة للربا البيوع وهو اللي يحدث الآن عمليا، فهو لا ينتمي إلى هذا الباب، إنما ينتمي إلى باب القرض، وهو في صور منه ليس كله، يعني في بعض صوره محرم بالإجماع اتفاقا، يعني لا يدخل فيه خلاف، اللي مثل الزيادة على دين ثابت في الذمة، مثل البطاقة الائتمانية لما تأخر عن السداد فيأخذ عليه فائدة، هذا بالإجماع يعني يعد ربا. وكذلك مثل إذا ذهبت وأخذ تمويل من المصرف في مقابل أنك إذا تأخرت في السداد أخذ عليك فائدة، هذا كذلك بالإجماع محرم. وكذلك مثل يعني لما تذهب إلى المصرف وتجري معه عقد مقارض، عقد قرض تأخذ منه 100,000 وتردها له 150,000، هذا إذا قائم على سبيل يعني هو في أصله عقد قرض 100%، لكنك زدت فيه زيادة في دين، زيادة في الدين عند إنشائه، هذا كذلك من صور ربا الديون. نعم شيخ، هلا. مجرد اشتراط الفائدة يكون ربا؟ نعم يكون، هذا عقد ربوي. شيخ تنفيذه أو عدم تنفيذه هذا أمر آخر، هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوقوع في حالة الربا. شيخ نفس المثال قلت رجحها 100,000 بعد شهر، انت اخرت 10 ايام لفائده 5%، انا بعد شهر رجعت 100,000. تمام، هل يكون هذا عقد ربوي؟ العقد في اصله ربوي لكنك ما وقعت في حاله الربا، لكنه عقد ربوي ويحرم الدخول فيه لانه عقد ربوي. لكن شوف هل وقعت الحرمه؟ يعني هل صار العقد محرما؟ نعم صار العقد محرما لصيغته، صيغته صيغه محرمه، يعني صيغة العقد محرم، وهذا معتبر، يعني أنه لما يأتي واحد ويتعاقد مع واحد أنه يورد له مثلاً 10,000 قارورة شراب، ثم أتاه بدلاً منها بعسل، هل نقول صيغة العقد صيغة صحيحة؟ هل صيغة العقد صيغة مباحة؟ لا، خلاص مثلها الربا، مثلها تماماً لا فرق. أو مثل إذا ما عقد رجل مع امرأة على أنه يزني بها جلكم الله، ثم بعد أجرى العقد على هذا النحو، ثم تزوجها على نحو مباح، أصل العقد هل نقول أنه عقد مباح؟ أصل العقد سواء فعل المحرم أو ما فعل، كما لو مات قبل أن ينفذ العقد الربوي، وكما لو مات قبل أن ينفذ هذا عقد توريد الشرف. يعني عندنا مناطين، مناط إنشاء العقد على نحو محرم، هذا محرم ولا نقول أنه صحيح لأنه إنشاء على نحو محرم، وإيقاعه فعله، وهذا كذلك له يعني يعد من الفعل المحرم ليأثم عليك كذلك، يعني فيه مزيد إثم. نعم. حكي عن طاووس وقتادة أنهما قصر الربا عليها، وبه قال داود ونفات القياس، واتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها، لأن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يقتضي تحريم كل زيادة، إذ الربا في اللغة الزيادة إلا إذا أجمعنا على تخصيصه. طيب بعدنا أحمد إبراهيم الزمان، إبراهيم التميمي، إبراهيم الهاجري، أحمد البرناوي، أحمد جساس، الرابع الصياري، أنس الحفشان، حاضر، أيمن جديع، حاضر، تركي السهلي، حاضر، تميم التميمي، حامد الغامدي، خالد الشهري، خالد العتيبي، خالد القحطاني، سامي الوض، سعد بن مصيص، سعد بن حسين، سعد الرحمن، حاضر، سعيد الأجلبي، حاضر، سلمان الجابري، حاضر، سليمان الوهبي، صالح البسام، النجران، خالد شاهر، عبد الله الخميس، عبد الحكيم البشير، حاضر، عبد الحكيم الهويمن، عبد الرحمن العساف، عبد الرحمن الطيري، حاضر، عبد الرحمن الحيدر، حاضر، عبد الرحمن الشمراني، عبد العزيز العتيبي، عبد العزيز الخيل، عبد العزيز التويجري، عبد العزيز المقبل، حاضر، عبد العزيز الأحمد، حاضر، الشتري عبد العزيز، عبد العزيز اليابس، حاضر، عبد العزيز الزايد، حاضر، علي عثيمين، عبد الله الحسين، حاضر، عبد الله بن عبد الرحمن السيس، حاضر، عبد الله الباحوث، حاضر، النويصل، حاضر، الغامدي، عبد الله، عبد الله القاسم، عبد الله السبيعي، عبد الله الدوسري، عبد الله بن عويد، عبد الله السبيعي، عبد الله السبر، عبد الله الموسى، عبد المجيد الداود، حاضر، عبد المجيد المهنا، حاضر، عبد المجيد الدلبحين، عبد المحسن، عثمان الجاسر، حاضر، علي العتيبي، حاضر، علي البرايكي، عمر العنزي، فارس الهويريني، حاضر، فرحان الرويلي، فهد العريفي، حاضر، فهد المرشد، حاضر، فيصل التويجري، مبارك الزايد، محمد العتيق، محمد الحازمي، محمد الحربي، محمد العنزي، حاضر، محمد العنزي، محمد المهوس، حاضر، الرويمي، فريح، حاضر، المقدري، الأسقى، الشمري، المطرودي، محمد التميمي، مشاري الرشيد، مشاري الدوسري، حاضر، مصعب السلمي، حاضر، معاذ الكويم، معاذ الحقباني، حاضر، معاذ التويجري، حاضر، هيثم الحامد، وليد الكويم، باسم حريصي، نايف السليس، ناصر القحطاني، عبد الله المليفي، حاضر، الله يبارك فيك.